والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك. والله المعين، والله المعين، والله المعين. كذلك من طريقة أهل السنة الفتن التي تكون بين المسلمين، الفتن التي تكون بين المسلمين، فتن مشتبهات مثل ما كان في وقت علي وطلحة والزبير أو علي ومعاوية رضي الله عنهم. إذا كان هذا مسلم وهذا مسلم والاقتتال، كف يدك وكف لسانك وكف هواك، حتى هواك ورغبة الكف، والزم بيتك وكن حلس بيتك، لأن هذه إذا أنت شاركت وهذا شارك وهذا شارك تشتعل فتنة زيادة. وقودها من المسلمون من الطرفين، لو كل واحد أخذ بهذا وكف هذا وكف هذا وكف هذا ماتت الفتنة، ولكن هذا يشارك وهذا يشارك وهذا يشارك اشتعلت زيادة. فلذلك الزم بيتك واكفف يدك ولسانك، هذا هو الحق فيها كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو دخل عليك بيتك في الفتن لا تقاتله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن كخير ابني آدم، قل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال الإمام أحمد: يدفع الصائل إلا في الفتن. حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف ولو أن تضع على رأسك شيء، وإذا قتلك فأنت في الجنة وهو في النار، لكن لا تشارك في الفتن. هذه طريقة أهل السنة. وأما إذا كانت فئة باغية أو خوارج، هؤلاء شارك مع أهل العدل على أهل البغي والخروج، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، ما قال كفوا أيديكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أقصد. وأما الخوارج فقتالهم سنة وخير. يقول علي رضي الله عنه للذين معه، قال: لو تعلمون ما لكم من الأجر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكلتم عن العمل، يعني تركتم العمل لعظم الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال: شر الخلق والخليقة. هؤلاء يقاتلون، ما يأتي جاهل ويأتي بحديث الفتن ويضعها في قتال الخوارج، لو تولوا الخوارج أفسدوا الدين والدنيا. نعم. والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي تصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. كذلك كما تقدم الكف عن أهل القبلة، أهل القبلة هم أهل الصلاة وأهل التوحيد، نكف عنهم، لا نكفر أحدا منهم بذنب، نكف عن أهل القبلة أهل الصلاة وأهل التوحيد، ما نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجهم من الإسلام بعمل، ما نتجرع على هذا. وإن كان في أحد حديث نروي الحديث كما جاء وكما روي، لا نجاوز الأثر، مثل كل حديث له باب، مثل أحاديث ترك الصلاة هذه كفر بواح كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث أخرى مثل مدمن الخمر كعابد وثن هذه لا نفهم منها التكفير الكفر الأكبر، وإنما نفهم منها أن يخشى عليه أن يؤول أمره إلى الشرك، ومثل لا ترجعوا بعدي كفارا، ومثل من أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه لا نفهم منها الكفر الأكبر. الله عز وجل جعل في القرآن والسنة محكم ومتشابه، فنروي الحديث كما جاء. كذلك من المكفرات الظاهرة من ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فإذا كانت بدعة مكفرة هذه بدعة مكفرة، والبدعة المكفرة مثل الجهمية، الجهمية هم كفار كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم، يعني تحمله في ذمته، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 يعني 500 عالم كفروا الجهمية. وكذلك الرافضة هم كفار، أقوالهم كلها قبيحة، والآن هم عباد قبور ويذمون الصحابة ويكذبون بالقرآن ويكذبون بالسنة. ولذلك لما سئل ابن المبارك: هل الجهمية والرافضة من 73 فرقة؟ قال: لا، 73 فرقة من أمتي، يقول ستفترق أمتي. أما الجهمية والرافضة فهم أمم أخرى ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. الأمر الثالث، غلاة القدرية. من هم الذين يكفرون من القدرية؟ من أنكر العلم، من أنكر علم الله يكفر، وأما من أثبت العلم وأثبت الكتابة فإنه لا يكفر ولكن يتوقف مذهبه. ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إذا قال إن الله يعلم إذن قد قدر، مالك مذهب مالك مطر. كذلك غلاة المرجئة، وهم الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، هؤلاء كفار وهم الجهمية. وكذلك في القدرية الجبرية كفار وهم الجهمية الذين قالوا العبد مجبور. وأما الباقي لا، الباقي من البدع ليس كفارا. المرجئة غير الغلاة، والقدرية غير الغلاة، والأشاعرة معتزلة، هؤلاء لا يكفرون ولكن بدعهم خطيرة وقبيحة وخطر عليهم عظيم جدا. وأما المشركين وعباد القبور فهذوا ليسوا هؤلاء أيضا من هذه الأمة. نعم. ولا نحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. ولا نحب الصلاة خلف أهل البدع أيضا، يقول لا نحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. الصلاة خلف أهل البدع، الأصل أنك ما تصلي خلف أهل البدع، لأن الصلاة هي عظم الدين، أعظم ما تحتاط له، أعظم ما تحتاط له صلاتك، فتصلي خلف الورع التقي، لأن صلاح الإمام له أثر في صلاح الصلاة وقبولها، صلاح الإمام له أثر، كيف تصلي خلف مبتدع؟ فالأصل أنك ما تصلي خلف المبتدع وإنما تبحث عن غيره. هذا طبعا في من كانت بدعته غير مكفرة، أما بدعته مكفرة قطعا الصلاة باطلة. لو صليت خلف جهمي كما قال بعض السلف لا أبالي أصلي خلف جهمي ولا أصلي خلف يهودي أو نصراني، لكن الكلام في من بدعتهم غير مكفرة، غير عباد القبور، غير المشركين، مثل أشعري أو قدري أو نحو ذلك، فهذا الأصل أنك ما تصلي خلفه. لكن أحيانا يكون الإنسان في بلد ما فيه إلا هؤلاء، ما في جماعة في قريته إلا هؤلاء فقط وهم غير مشركين، لكن عندهم تأويل صفات أو عندهم شبهة في القدر، فهذا إذا كان ليس إلا هؤلاء أو يصلي في بيته يصلي معهم ويعتقد بطلان بدعته. وأما إذا كان منظورا إليه أو عالم لا يصلي معهم حتى لا يفتر الناس. وكذلك الصلاة على من مات منه، العالم والإمام والقدوة لا يصلي عليه هجرانا لهم حتى يعلم الناس أنهم ماتوا على باطل حتى لا يغتروا ببدعته. وعوام المسلمين لا يأمرون بترك الصلاة عليه، يتركوا كما قال عليه الصلاة والسلام أحيانا في الهجر وفي التوبيخ، قال صلوا على صاحبه وهو في معصية، مثل الغال ومثل المدينة الذي لم يترك وفاء، قال صلوا على صاحبه، ما قال لحد يصلي عليه، لكن هو حتى يؤدب الأحياء لم يصلي عليه. وضعوا عبد المجيد بن أبي رواد أو هو عبد العزيز أبوه، كان يرمى بالأرجاء وهو من علماء مكة ومن أهل الحديث، وضعوا جنازته في الحرم، لما جاءوا يكبرون عليها دخل سفيان الثوري فقالوا سفيان سفيان سفيان، وانتظروا حتى يصلي عليه سفيان. سفيان جعل عن يساره الجنازة والمصلين واتجه للكعبة وتركه، حتى تبقى هذه القصة إلى يومنا الحاضر ونحن نقول سفيان ما صلى على عبد المجيد لأنه يرى الإرجاء. إذن الإرجاء بدعة، لكن لو صلى سفيان اغتر الناس وربما ما نقلت إلينا. فالعالم والمنظور إليه إذا رأى رجل من البدع مات لا يصلي عليه، وعوام المسلمين لا ينهون عن الصلاة عليه لأن حق الإسلام باقي، المقصود التوبيخ. نعم. والأعور خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين، وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات. هذا الآن من الأعور الدجال بدأ في ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. الأعور الدجال حق خارج لا محالة، وعسى أن يكون قريبا، ربما كان قريبا، أقول قد يكون قريبا، فإن نحن الآن في السنين الخداعة التي تسبق الدجال، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه الفاسق يتكلم في أمر العامة. نحن في السنين الخداعة التي تسبق الدجال، والدجال لا يخرج إلا بعد الملاحم مع الروم، يعني الدجال يكون بعد المهدي، فإن المهدي يخرج أولا ويجمع المسلمين وتكون خلافة على منهاج النبوة ويقاتلون الروم حتى يفتحون رومية يعني روما ويفتحون القسطنطينية يعني اسطنبول، إلى الآن ما فتحت لأن لا تزال دار شرك الآن، لكن ستفتح بالتكبير كما قال عليه الصلاة والسلام وبالجهاد. قال عليه الصلاة والسلام ما مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يعني القسطنطينية، قال فإنها تفتح بالتكبير، يكبرون تكبيرة فيسقط جانبها الذي من قبل البحر، ويكبرون تكبيرة فيسقط جانبها الذي من قبل البر، ويفتحها المسلمون. فإذا علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون وأخذوا يتقاسمون الغنائم صاح فيهم الصائح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، وتكون الصيحة الأولى كذب والصيحة الثانية حق، فإذا رجعوا وإذا الدجال قد خرج يخرج ما بين العراق وإيران من جهة خراسان ويسيح في الأرض 40 يوم، اليوم الأول كسنة 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار، وهذا أول بداية اختلال نظام الكون، لأن قربت الساعة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، هذا أول التغيرات 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، يوم كسنة اليوم الأول. الصحابة رضي الله عنهم أولا مصدقين بكلامه عليه الصلاة والسلام، وثانيا لا يستبعدونه يقولون قد ندركه، وثالثا أعظم همهم الصلاة، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعة 5 صلوات حتى ينتهي هذا اليوم. اليوم الثاني كشهر 15 يوم ليل و15 يوم نهار، انتبهوا أخوان قد ندركه قد يكون قريب. اليوم الثالث كجمعة 3 أيام ونصف ليل و3 أيام ونصف نهار، وباقي أيامه كأيامه، يسيح في الأرض لا يترك بلد ولا قرية ولا مدينة إلا دخلها، ويكون معه من الكرامات، ليست كرامات هي لكنها فتنة من الخوارق، ولذلك من اغتر بالكرامات كرامات الأولياء اللي يدعون ولاية، قل أعظم خوارق مع الدجال وهو أعظم دجال، يقول السماء أمطري وتمطر، يقول الأرض أنبتي فتنبت، والناس يتبعونه نسأل الله العافية والسلام، يكفرون كلهم إلا من رحم الله. قال ابن عمر حتى إن الرجل يربط زوجته وأولاده لا يخرجوا معه، فمن سمع منكم بالدجال فلا يأتيه، لا تأتيه، لو قالوا لك ترى هنا هو مخيم هنا والناس يأتونه لا تأتيه، فإن الرجل يأتيه وهو موقن أنه الدجال فلا يلبث أن يؤمن به ويقول أنت ربي الأعلى، لعظم ما معه من الفتنة، ما من فتنة من نوح ومن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا حذره قومه، ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء بيّن فيه بيانا لم يبينه النبي قط، فاحذروا الدجال، ومن صادفه منكم لا يأتيه، لكن من صادفه منكم أو أنا أو أنتم فليقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف و10 آيات من آخرها، لأن الحديثين كلها في مسلم مختلف فيها، من باب الاحتياط 10 من أول الكهف و10 من آخرها، تأمن بإذن الله من فتنته، ولا تركني إليه ولا تقول أشوف عنده، احذر منه على نفسك، وترى صفته واضحة، تراه أعور وربكم ليس بأعور، هو يقول أنا ربكم، ربكم ليس بأعور، عينه كأنها عنبة طافية، يعني ليس عينه مفقوعة، عينه كاملة لكن كأنها عنبة طافية وهو أعور، وعينه الثانية عليها ظفرة من لحم هكذا، وهو يعني عليها زوائد من لحم هكذا، وهو رجل شاب قطط كبير ضخم الجثة، احذروه على أنفسكم، احذروه على أنفسكم وعلى أولادكم. وأول ما يخرج الدجال إذا نسي ذكره على المنابر، إذا غفل الناس عنه يخرج على حين غفله، وهو موجود الآن وحي الآن، ورآه تميم الداري بعينيه في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث الجساسة الطويل، فإن تميم انكسر به المركب وتلاعبت به الأمواج حتى ألقته في جزيرة من جزائر البحر لا يدري ما هي، فرأى الدجال وسأله عن علامات كلها قد خرجت، معناه أنه من ذاك الوقت وهو يوشك أن يخرج، يوشك أن يخرج. وإذا صليت لا تخرج من صلاتك حتى تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال قبل أن تسلم. وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه أعظم أسئلة. اليوم كثير من الجماعات الدعوية يعلمون الناس كل شيء من أمر السياسة والاقتصاد، ولا يعلمون الناس الأسئلة التي يسألون عنها في قبورهم، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما ألف للناس 3 أصول ألف إجابة هذه الأسئلة 3، من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، من نبيك؟ ما دينك؟ فأما المؤمن فيشرح الله صدره ويثبته، وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت أكثر ما يهلك الإمعة هذا اللي دائما سمعت الناس يقولون شيء وقلته في أمره كله ليس له عقل. نعم. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، وترد عليه أمته، وله آنية يشربون بها منه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، طوله بطول البحر الأحمر وعرضه كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما بين أيله إلى عدن، أيله الآن هي إيلات في أعلى البحر الأحمر، وهي الآن في إسرائيل، ويقابلها في مصر مدينة طابة أو المهم اسمها إيلات الآن هي أيله، وعدن في آخر البحر الأحمر. هذا طوله، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الناس في الموقف وفي العرصات في كرب عظيم وهو لا يظمأ أبدا، لكن سيطرد أناس عن حوضه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، يعرفهم بآثار الوضوء، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماذا أفسدوا في الدين بعدك، ماذا ابتدعوا بعدك. فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا، فيطردون عن حوضه. فاحذروا تغيير الدين وإفساد الدين والابتداع، فإنه من أسباب الطرد عن الحوض. نعم. الصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. نعم، الصراط حق، هذا من الإيمان باليوم الآخر، موضوع على متن جهنم، كل واحد يمر لوحده ما مع أحد، وهو كما جاء عن أبي سعيد وغيره أدق من الشعر وأحد من السيف، وجهنم من تحته. فمن كان في الدنيا مبادرا للخير مستقيما على صراط الله كان في الآخرة كذلك. وكلما تكون أسرع في الدنيا إلى السنة وأسرع إلى التوحيد وأسرع إلى الطاعة تكون في الآخرة أسرع. الآن أنت على صراط، الآن أنت في دنياك على صراط، وفي الآخرة أمامك صراط. فإذا أردت أن تعرف حالك في صراط الآخرة فانظر إلى حالك في صراط الدنيا. لما كان الصديق في صراط الدنيا أسرع الناس إلى الخير وإلى السنة وإلى الإسلام، كان في الآخرة يمر على الصراط كطرف العين، جزء من الثانية وانتهى الصراط، ومن بعده أقل أقل أقل، حتى يأتي أناس يمشي مشيا، وبعضهم يحبو حبوا، وبعضهم مخدوش ومسلم، الكلاليب تخدشه لكن سلم، وبعضهم مكردس في النار، نسأل الله العافية والسلام. وأما المنافق والكافر فليس له صراط، يسحبون في النار على وجوه مباشرة. الصراط إنما هو لمن؟ لأهل الإسلام فقط، الصراط لأهل الإسلام، أما الكفار ما لهم صراط، وإنما لهم النار مباشرة، يسحبون في النار على وجوه. كذلك المنافقين يتبعون المؤمنين على الصراط ثم تنطفي أنوارهم، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. كذلك الميزان حق، له كفتان توضع الحسنات والسيئات، لكن الميزان أيضا لأهل الإسلام. الكفار ما لهم ميزان، الكفار ما لهم حسنات أصلا، حسناتهم عجلت لهم في حياتهم الدنيا، في الآخرة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكافر ما له ميزان، الميزان فقط لأهل الإسلام، وبعض أهل الإسلام يعفى من الميزان، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يحاسب ولا يسأل ولا يعذب، يدخل الجنة مباشرة. وهؤلاء هم خلاصة أهل التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وأما المؤمن فإنما هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني العرض، يقال فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. الصور حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، يعني كيف ألتذ بالدنيا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، ينتظر متى يؤذن له، وهو إسرافيل ينتظر متى يؤذن له. والنفخات الصحيح أنها ثلاث، الصحيح أنها ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يسمعون صوتا عظيما من السماء فلا يبقى أحد إلا رفع ليتا وأصغى ليتا، يعني الليت صفحة العنق، يسمعون هذا الصوت. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثالثة نفخة الإحياء، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين الصعق والإحياء 40. قالوا لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهر؟ قال أبيت. قالوا 40 يوم؟ قال أبيت، يعني لا أدري 40. وهي أيضا مذكورة الثلاث في سورة النازعات، قال تعالى يوم ترجف الراجفة، هذه الأولى، تتبعها الرادفة، يعني مرادفة لها تماما، الفزع ثم الصعق. ثم قال بعد ذلك فإنما هي زجرة واحدة، اللي هي نفخة الإحياء، فإذا هم بالساهرة التي هي وجه الأرض، الساهرة هي الأرض. نعم. واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. اللوح المحفوظ حق، والتقديرات إنما تستنسخ من اللوح المحفوظ الذي يكون الإنسان في بطن أمه، واللي يكون ليلة القدر تستنسخ من اللوح المحفوظ. والقلم حق. نعم. والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. الشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. نعم، في قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لو شفع فيهم أهل السماوات والأرض ما نفعت فيهم الشفاعة، وهم قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولم نكن نطعم المسكين. وهذا من أدلة لابن مسعود، قال ابن مسعود لا يخلد في النار إلا أربعة، ثم تلا هذه الآية وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كافر وجاحد، حتى أتانا اليقين يعني الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما تنفع شفاعة الشافعين، فكيف إذا كان يعبد الأولياء يقول حتى يشفعوا لي؟ الله لا يرضى عن الشرك ولا يأذن لأهل الشرك أن يشفعوا، والشفاعة لا تكون إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع، ويأذن للشافع أن يشفع، ويشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام شفاعات متعددة. أعظم شفاعة شفاعة لأهل الموقف أن يحاسب، هذه تعم كل بني آدم، المسلم والكافر واليهودي والنصراني، يعمه هذا المقام المحمود، يشفع فيه من يحكم بينهم بعدما الأنبياء كلهم يعتذرون عنها، وشفاعة في رجل واحد وهو عمه أبي طالب، وبين ذلك يشفع في أناس من المؤمنين. فالشفاعة حق، ولكن أهل الشرك جعلوها مدخل للشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى حتى يشفعوا لنا، نقول لهم الشرك لا يرضاه الله، ولا يأذن لصاحب الشرك أن يشفع ولا يشفع له. نعم. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. وهذا حق، الموت اللي هو معنى، يجسم يوم القيامة في صورة كبش أقرن، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى من فيهما أبدا، فإن احتج مبتدع زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا فقل له كل شيء مما كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف، وقد ضل عن سواء السبيل. يقول وقد خلقت الجنة والنار، خلقهم الله وهي موجودة الآن، الجنة والنار، رآها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، قال رأيت الجنة ورأيت النار، هي موجودة ولا تفنى ولا تبيد هذه الجنة وهذه النار. قال فإن احتج مبتدع أو زنديق، ليست بالواو أو، لأن قد يكون مبتدع ضال وقد يكون زنديق متستر بالإسلام، بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والجنة شيء والنار شيء، فإذن يدخل في عموم الآية. انظر كيف أن أكثر من ضل بسبب متشابه القرآن، لكن لأنهم ما اتخذوا الأسلوب الصحيح. الأسلوب الصحيح قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو كان رجعوا للراسخين وردوا المتشابه المحكم ما صار عندهم إشكال، لكنهم يتبعون المتشابه. لو جاء رجل وقال الجنة تفنى والنار تفنى، قلنا لماذا؟ قال لأنها شيء، والله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه، فقل له أنت أتيت من قبل العجمة، أنت لا تحسن أن تفهم القرآن كما يفهم العرب. فإذا قال لك لماذا؟ قل نأتيك في القرآن بآيات فيها مثل هذا الأسلوب ولا يعني العموم. فقال أين؟ نقول له أولا قال الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن شيء ولا ليست شيء؟ المساكن شيء، فإذا معنى هذا تدمر كل شيء مما أمرها الله بتدميره، يعني لا بد أن يكون فيه تقدير. قول الله عز وجل عن سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، هل مراد سليمان أنه أوتي من كل شيء؟ لا، وإنما العرب يفهمون أن الملك إذا قال أوتينا من كل شيء يعني مما يحتاج الملوك. وقال الهدهد عن سبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. إذن القرآن فيه، إذا أردت أنت أن تعرف الحق رد المتشابه المحكم. فإذن قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، المراد كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك إلا وجهه، مثل ما تقدم. والحور العين شيء ومع ذلك لا تموت ولا تفنى، هي موجودة الآن وباقية إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وباقية إلى خلود بلا موت. فاعرفوا أنه ما ضل من ضل إلا بسبب العجمة، عجمة الفهم، لا يحسن أن يفهم القرآن، وبسبب اتباع المتشابه. نعم. وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء كل سماءين وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، والله على عرشه وله حد، الله أعلم بحده، عز ذكره وتعالى جده، ولا إله غيره. نعم، كذلك هذا الإيمان الراسخ بأن الله فوق العرش، أنها سبع سماوات، كما جاء في الآثار كل مسيرة ما بين السماء والسماء 500 سنة، ثم السماء السابعة فوقها الماء وفوق الماء العرش كما قال في سورة هود وكان عرشه على الماء وفوق العرش رب العالمين، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعال العباد ولا من أنفاسهم ولا تمتمتهم ولا ما توسوس به صدورهم. العقيدة هي التي تنمي أعمال القلوب، صحيح هذه العقيدة الصافية. أعمال القلوب لن تجدها عند الصوفية كما يدعون ولا عند المبتدعة، تجدها عند أهل السنة، عند أهل الحديث، عند أهل التوحيد. الإيمان الراسخ بأن الله معنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، سقوطها من الغصن إلى الأرض كم ورقة في الدنيا، مليارات الأوراق، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، علم وكتابة أيضا. هذا إيمان راسخ، والله ليس في كل مكان، الله فوق العرش، أين الله؟ في السماء، نحمد الله على ذلك. الآن كثير من المسلمين إذا قلت لأين الله قال في كل مكان، حتى في الأماكن القذرة يلزم على كلامه، نسأل الله العافية والسلام. الله ليس في كل مكان، الله بذاته فوق العرش. أأمنتم من في السماء؟ إذا أردت أن تدعو قلبك يتوجه إلى السماء، إذا أردت أن تشير إصبعك يتوجه إلى السماء رغما عنك، هكذا فطرت. ولكن أهل البدع والزندقة يعلمونك إن الله في كل مكان، نعوذ بالله من حاله، الله فوق العرش. فإذا قال لك رجل طيب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قل يعني بعلمه وإحاطته، وإلا هو بذاته فوق العرش. هذا من متشابه القرآن الذي يرد إلى المحكم. والعرش له حملة والعرش له حد، كما قال ابن المبارك قيل بحد قال بحد، يعني العرش له منتهى ولكن لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عقائد، هذه العقائد تجعل الإنسان منشرح الصدر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل يعبد ربه، يعرف أين ربه، يعرف ماذا يريد ربه، سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ المبتدع متشتت، فيه شركاء متشاكسون، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، الآن بدأ يسرد بعض صفات الله. نعم، الله تبارك وتعالى سميع لا يشك، يذكر الآن كل صفة والآفة التي تعتريها عند البشر وينفيها عن الله. السمع آفته أنك تشك ما تسمع زين، لكن الله لا يشك، سمعه وسع سمعه كل شيء. تقول عائشة جاءت خولة بنت حكيم تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في طرف الحجرة والغرفة الصغيرة، والله أني أسمع بعض كلامها وبعض كلامها يخفى عليه، ما بين عائشة وبين المرأة إلا أمتار يسيرة أو بعض أمتار حتى. تقول بعض كلامها أسمعه وبعض كلامها يخفى عليه. ونزلت في التو من فوق 7 سماوات، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق 7 سماوات ومن فوق العرش ومن فوق الماء، وعائشة على بعد 1 أو 2 متر منها ما سمعت. الله سميع لا يشك، يسمع كل شيء من كلامنا ويعلم كل شيء. نعم، بصير لا يرتاب، آفة البصر أنك ترتاب ما تضبط، لكن الله بصير، يرى النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، لا يرتاب في بصر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك. يتكلم، هذه واضحة أن في القرآن وفي السنة أن الله يتكلم بما شاء وكيف شاء، لكن يتحرك هذه أثبتها بعض السلف، الحركة أن الله يتحرك، وأثبتوها باللازم ممن أثبتها حرب الكرماني وقال هذا الذي أخذته من الأربعة اللي ذكرهم في أول الرسالة وغيره من العلم، وممن أثبتها عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وهذا كتاب نفيس، يقول شيخ الإسلام عثمان بن سعيد ما مثل كتاباته شيء، له كتابين الرد على الجهمية ونقض عثمان بن سعيد، كتابه نفيس للغاية الكتابين هذه. فعثمان بن سعيد يقول نثبت أن الله يتحرك، أولا لأن الفرق بين الميت والحي هو الحركة. الآن الناس إذا شكوا في رجل أنه ميت ثم تحرك قالوا هذا حي ليس بميت، والله عز وجل قال عن الأصنام والأنداد أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لما مثل آلهتهم بأنهم أموات غير أحياء هو سبحانه حي، ومن لوازم الحياة الحركة. وأيضا قال نثبته أيضا بأن الله عز وجل ينزل، أليس ينزل ربنا؟ ينزل ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه كلها حركة النزول، فقالوا نثبت أنه يتحرك. والجهمية لما نفوا الحركة أرادوا أنه لا ينزل ولا يجيء، أرادوا بهذا نفي تلك. وبعض السلف يقول نثبت النزول ونثبت المجيء ونثبت هذا ونسكت عن حركة، ونسكت عن حركة. لكن اللازم إن كان صحيحا تفهمه العرب والعقلاء من كلامها يثبت، ولا نتوسع في الإثبات باللوازم. نحن الأصل إن ما نثبت الصفات إلا بالوحي، لكن أحيانا بعض الصفات يفهمها كل إنسان، كل إنسان عربي صحيح الفهم، مثل إثبات أن لله عينين سبحانه وتعالى، كل السلف يثبتون أن الله له عينان كما يليق بجلاله. من أين أثبتوها؟ ها؟ من قوله إن ربكم ليس بأعور، يعني ما في حديث إن الله له عينان أو آية، لكن إن ربكم ليس بأعور. الأعور عند العرب من هو؟ هو الذي له عينان لكن يرى بإحداهما، يعني لو كان رجل ليس له إلا عين واحدة ما يسمى عند العرب أعور. الأعور هو الذي له عينان لكنه يرى بإحداهما، وربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، كما قال المسيح الدجال أعور وهو يدعي أنه ربكم، ربكم ليس بأعور. فهذا إثبات باللازم، لكن اللازم الصحيح الواضح، لأن لو فتح باب إثبات الصفات باللوازم لفتح شر عظيم. فالأصل في الصفات أنها تثبت بالوحي، لا يعلم الله عز وجل إلا هو، لا يعلم نفسه إلا هو، وما دلنا عليه بكتابه أو على لسان رسوله، إلا شيء واضح فهمه السلف من لوازم النصوص، ومن ذلك الحركة. ومن قال أيضا نسكت عن الحركة فهو على حق، ولكن لا يثرب على عثمان بن سعيد وحرب الكرماني وأمثال من السلف الذين قالوا إذا كان يجي وينزل فهو يتحرك. نعم.